الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة العقيدة والتوحيد واجتماع الكلمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلاة ربي وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فهي سبيل النجاة والفلاح بالدنيا والآخرة. عباد الله، إن التحدث بنعم الله جل وعلا من شكرها، وأما بنعمة ربك فحدث، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال سبحانه وأشبه عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فنعم الله جل وعلا عظيمة علينا. وأعظم النعم يا عباد الله الهداية للإسلام، الهداية للتوحيد والعقيدة الصحيحة، والسير على ما سار عليه الرعيل الأول الذين تربوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. والتوحيد يا أمة التوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل جميعا إلى توحيد الله وإفراد الله جل وعلا في العبادة. وصاحب التوحيد يسلم في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. فعلى قدر توحيد الإنسان يكون أمنه في الدنيا والآخرة. والتوحيد يا أمة الإسلام سبب لدخول الجنة والنجاة من النار وشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وكما جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلها آخر كلمة ننطق بها يا حي يا قيوم. وجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. فالتوحيد يا عباد الله سبب لرضا الله وسبب لدخول الجنة والنجاة من النار والفلاح. وصاحب التوحيد وإن وقع بالذنوب والمعاصي فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى بعدله، وإن شاء غفر له برحمته، لكنه لا يخلد في النار. لكن البلاء والمصيبة من أشرك مع الله غيره، فإن الأعمال لا تنفع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يقول يا قوم 13 سنة، يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال وليكن أول ما تدعوهم إليه إلى توحيد الله. وهكذا ينبغي إلى العلماء والدعاة والمصلحين أن يعنوا بالتوحيد وأن يدعوا الناس إلى إفراد الله بالعبادة. والتوحيد يا أمة التوحيد وهو سبب اجتماع الكلمة ووحدة الصف. السير على منهج السلف الصالح، ما سار عليه صحابة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه التابعون، وما سار عليه أمة الإسلام وأعلامه. لو ذهبت إلى أقصى الأرض من المشرق والمغرب لوجدت أن من يسير على منهج السلف الصالح أنه يتفق تماما من يعيش في وسط الجزيرة أو في أي مكان، لأنهم ينهلون من معين واحد، من منهج واحد، يستنيرون بنور الكتاب والسنة، فهم يتفقون في أمورهم وفي شؤونهم. ومن تأمل يا مسلمون أركان الإسلام الخمسة من شهادة التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج، كلها تدعو إلى وحدة الكلمة ووحدة الصف والاجتماع يا عباد الله رحمة، كما قال العبد الحبيب صلى الله عليه وسلم: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يد الله مع الجماعة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة إلى لزوم الجماعة، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فمن أسباب اجتماع الكلمة ووحدة الصف أن يلزم المسلم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، والسمع والطاعة بالمعروف لولي أمر المسلمين. فنحن في هذه البلاد ولله الحمد والمنة نسير على منهج صحيح، سلمت هذه البلاد منذ تأسيسها، بل منذ المعاهدة الكبيرة بين الإمامين العظيمين الإمام محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله إلى يومنا هذا. وقادة هذه البلاد يصرحون ويقولون في كل مناسبة أنهم يسيرون على منهج السلف، كما قال مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز رحمه الله عندما قال: يقولون بأننا وهابية، والحقيقة أننا سلفيون نعتمد على الكتاب والسنة. هذا هو منهج هذه البلاد. ولو سألت طفلا صغيرا عن حكم الطواف بالقبور ودعاء الأولياء والذهاب إلى الأضرحة، قال: لا يجوز، هذا شرك أكبر، شرب العقيدة الصحيحة. وهذا من أجل نعم الله، ومن ذهب هنا وهناك ورأى من يطوفون بالقبور ويدعون الأولياء من دون الله وينذرون لهم ويتقربون إليهم، قال: الحمد لله على نعمة العقيدة والتوحيد. فعلينا يا مسلمون أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة الكبرى، ونحذر كل الحذر مما يفرق هذه الكلمة، مما يريده أعداء هذه البلاد من الدسائس، لا سيما عبر بعض القنوات وعبر بعض وسائل التواصل، من الكيد والنيل من علماء هذه البلاد ومن قادة هذه البلاد وإثارة الفتن والبلابل. علينا أن ننتبه لهذا ونحرص على وحدتنا واجتماع كلمتنا، وأن نتنبه إلى هذا الحقد الدفين ممن يريدون أن ينالوا بلاد من بلادنا. كفانا الله شرهم. واعلموا يا مسلمون أن مما يجمع الكلمة ويوحد الصف السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف والدعاء لهم في ظهر الغيب. قال روي عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو كان لي دعوة صالحة لصرفتها للإمام رحمه الله. يقول: لأن بصلاح الراعي تصلح البلاد والعباد. وروي ذلك أيضا على الإمام أحمد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: لو كان لي دعوة صالحة لصرفتها للإمام. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: إمام أهل السنة، وإنني أدعو للسلطان. وتأملوا في كلام الإمام أحمد: وإنني أدعو للسلطان في الليل والنهار بالتوفيق والتسديد، بالتوفيق والتسديد، وأرى ذلك واجبا علي. لأن صلاح إذا صلح الوالي صلحت الرعية، فالدعاء لهم كما قال شيخنا ابن باز: ومن النصيحة لولي الأمر الدعاء لهم في ظهر الغيب. فعلينا يا مسلمون أن نتعاون على الخير والبر والتقوى، وأن نشكر الله على هذه النعمة أدامها الله علينا ورزقنا شكرها باللسان والقلب والجوارح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد اتقوا الله حق تقاته واشكروه على نعمه، ومن تلك النعم نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش. ومن رأى ما يدور في بعض البلاد حمد الله جل وعلا وسأل الله أن يعيد الأمن والاستقرار إلى جميع بلدان المسلمين. اشكروا الله جل وعلا واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. وتعاونوا على البر والتقوى واحذروا من الإشاعات، احذروا من الإشاعات. فربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالأمن يا أمة الإسلام من أجل نعم الله، ومن جلس مع أصحاب أهل هذه البلاد وما يتحدثون به من الفوضى ويتمنون أن تعود الأمور لما كانت عليه عرف ما نحن فيه من نعمة، فلله الحمد والمنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكرها وأن يديمها علينا وأن يتولانا بحفظه ورعايته. فاحذروا لا سيما من الأسماء الغير معروفة من الرموز الذين يثيرون الفتن والبلابل والقلاقل بين الناس، ويشككون في في في في في في بعض الأمور، وينتقدون ويسيئون إلى بلادنا حماها الله جل وعلا من كيد الحاقدين والحاسدين. هذا واعلموا يا مسلمون أن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. كفى شرفا يا عبد الله أن الخالق يصلي عليك إذا صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. من أراد نصرا لهذا الدين اللهم انصره وتول أمره وسدد قوله وسدد فعله يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا إيماننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم احفظ يا حي يا قيوم بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وعبث يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا وسدد أقوالهم وأعمالهم، انصر بهم دينك وكتابك يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين يا ربي، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اجعلنا يا كريم يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته. اعصمنا يا رب، اعصمنا يا كريم من فتن الشهوات والشبهات، وارزقنا الصدق والإخلاص بالأقوال والأعمال. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واعلموا يا عباد الله أن الخير كل الخير بغرس العقيدة والتوحيد في قلوب الناشئة، فإنهم إذا وحدوا الله وتعلقت قلوبهم بالله زالت عنهم الشبه والشهوات بقوة الله وعزته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.